إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ربنا خالقنا، فاطرنا، رازقنا، أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هنا، من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، حيث ميكروفون الإذاعة المصرية هنا الآن لنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة في هذه اللحظات الإيمانية المباركة، نستشرف فيها الخير، والخير كله في الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا حبيبي يا رسول الله، أصلي عليك صلاة أسأل الله سبحانه وتعالى بها أن ينجينا من الأهوال والآفات، وأن يرفعنا بها أعلى الدرجات، وأن يطهرنا بها من الخطايا والسيئات والزلات، وأن يبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. فالصلاة عليك طيب ونور وشمس لا تغيب، نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويخفض آخرين. نعم، القرآن الكريم كتاب أعجب وأذهل حتى الأعداء. يقول المفكر الإنجليزي توماس كارلايل: إنما يقرأ القرآن ولو لمرة واحدة بدقة وعناية تظهر المميزات الخاصة به. وإن من رأيي أن القرآن الكريم كتاب محمد صلى الله عليه وسلم يتسم بالحق والإنصاف والصدق، وإنما بلغ به محمد صلى الله عليه وسلم حق وحقيقة. تنشق الأرض عن قارئ القرآن يوم القيامة، فيأتي إليه القرآن في صورة رجل شاحب، فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول قارئ القرآن: ما أعرفك. فيقول له القرآن: أنا الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى والداه حلتين ما يقوم لهما أهل الدنيا. فيقول الوالدان: بما كسينا هذين؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. فيا أمة الإسلام، يا أمة محمد، أين أولادكم وأبناؤكم من القرآن؟ ويقال له: اصعد وارتقي في درج الجنة. فتعالوا بنا إلى ما يرفعنا ويصعد بنا في درج الجنة، تعالوا بنا إلى القرآن الكريم من الآية 27 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم أتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم ويُنذِرُونَكُمْ

نشاء بزعمهم لا وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطونها لذكورنا ومحرم على أزواجنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ق قتلوا أولادهم سفها بغير علم وقرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله من أصدق من الله حديثا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. يا ربنا نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا بالقرآن، نسألك أن تحفظ بلادنا وأمتنا الإسلامية بالقرآن، نسألك أن تملأ قلوبنا بالقرآن، إنك أنت الرحيم الرحمن. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله ولذكر الله، عشنا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وقد تلا علينا من الآية 27 بعد 100 وحتى الآية 40 بعد 100 من سورة الأنعام. ما زلنا في ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر وفي هذه اللحظات الإيمانية المباركة. الحق سبحانه وتعالى الآن في السماء الدنيا يبسط لنا فضله ويقدم لنا عطاياه، وما أكثرها وما أعزها وما أغلاها. هلموا إلى رحاب الله، ارفعوا أيديكم إليه، فهو حيي يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ولم لا؟ هل هناك أكرم من الإله؟ هل هناك أجود من الإله؟ كلا والله، فهو الجواد وهو الكريم، وحري بالكريم أن يكرم خلقه، فهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يرحمهم. يقول عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكم رب كريم، لكم رب عظيم، ارفعوا أيديكم إليه. مع هذه الأدعية والابتهالات والمبتهل الشيخ علي الحسين: لا إله إلا الله. سيدنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحانه وتعالى سبحان الله اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنك واحفظ يا ربي أمنك واحفظ يا ربي جيشك واحفظ يا ربي جيشنا وعزنا ومجدنا يا أكرم الأكرمين يا سبحان من خلق العباد وصوره سبحان من خلق العباد وصورا وأحاط بالكون الفسيح مدبرا يا يا رب أنت طبيبنا وحبيبنا أنت طبيبنا وحبيبنا ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يسترى يا رب أنت طبيبنا وحبيبنا ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يشترى يا رب يا رب أنت العزيز أنت العزيز السرمدي أنت العزيز السرمدي وأنت نور للعالم كلها قد نرى أنت العزيز أنت العزيز يا رب أنت العزيز السرمدي وأنت نور للعوالم كلها قد نورا ولك الجلال ولك الجلال يا رب ولك الجلال ملكت أرواح الورى فأذن لأنسام السماء تمر بي فأذن لأنسام السماء تمر بي ضمئت إلى لقائك أدهرا قلبي تملكه الهوى قلبي تملكه الهوى والوجد مزق مهجتي فأعد إليك يا رب فأعد إليك يا إلهي كلما قد بوتر يدك الكريمة وافر تحمي الضعيف فتهزم المتكبرا تتغير الدنيا يا رب تتغير الدنيا ووجهك خالد باق على الدنيا فلن يتغير صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمون الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة خير من النوم الله أكبر الله حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ما أعظمك يا إلهنا، أنت العظيم، وتدعو عبادك الضعفاء الفقراء المثقلة كواهلهم بالخطايا والذنوب، تدعوهم إلى رحابك. أنت الغني وهم الفقراء، وأنت القوي وهم الضعفاء. ما أرحمك، ما أحلمك، ما أشد صبرك علينا يا إلهنا، بل وما أكرمك. صدر النداء الإلهي إلى العباد المؤمنين، المؤمنين الذين يحبون الله ورسوله، الذين يحبون هزيمة الشيطان فينفضون عن أنفسهم غبار النوم، ويبعدون عن أنفسهم دثار وغطاء الدفء، ويبادرون إلى بيوت الله. هكذا يكون المؤمنون. رفع النداء المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا في ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر. ما أعظمه من لقاء، ثقيل على المنافقين، خفيف على المؤمنين. إن الإنسان في حياته عندما يرافقه شخص عظيم المنصب يسعد أيام سعادة، بل ويتباهى أنه كان مع رئيس أو مع ملك أو مع أمير. ولكن المباهاة العظمى أن تكون مع النبي في الجنة. هل سألت نفسك هذا السؤال؟ كيف أكون مرافقا للنبي في الجنة، أراه ويراني، وأحدثه ويحدثني، وأسلم عليه ويسلم عليه؟ إنها نعمة كبرى. عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك، فلولا أني أجيء فأنظر إليك ظننت أن نفسي تخرج، فأذكر أني إن دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة، فشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فدعاه رسول الله فتلاها عليه: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بالسبابة والوسطى: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. مرافقة النبي في الجنة إنها أعظم نعمة ينالها أي إنسان. متى الساعة؟ قال النبي له: ما أعددت لها؟ قال: لا شيء، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. من عال جاريتين فأحسن إليهما: كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى: وفي رواية أخرى من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صاحبتاه كنت أنا وهو في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. مرافقة النبي اجعلها هدفا لك، والله لتسعدن سعادة عظمى عندما تكون مرافقا للنبي في الجنة. فيا ربي أسألك مرافقة حبيبك في الجنة، وأسألك أن تهيئ لي الأسباب التي تجعلني أراه يوم القيامة وأسلم عليه وأصافحه، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نعود إلى رحاب القرآن والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. أم نشرح لك صدرك وأم فقدس بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي